بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، رحمة تكون لنا قوة وبلاغا إلى حين في تلقي العلم النافع والعمل به على الوجه الذي يحبه ويرضاه. أرحب بجميع الطلاب والطالبات في مادة التفسير للمستوى السابع في هذه الحلقة 26، والتي سنتناول فيها تفسير الآيتين 53 و54 من سورة النور في ضوء تفسير ابن كثير وغريب القرآن لابن قتيبة. والآيات التي سنتناولها إن شاء الله بالدرس متصلة بالحديث عن المنافقين وعن التنفير من أخلاقهم والتوجيه للمؤمنين بما ينبغي أن يكونوا عليه وأن يتسموا به، هذا في الآيتين وما بعدهما. لننصت أولا إلى هاتين الآيتين الكريمتين ثم نشرع في المقصود بعون الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لنقرأ ما يتعلق ببيان المفردات الغريبة وما يتصل بها في هاتين الآيتين في غريب القرآن لابن قتيبة، حيث يقول رحمه الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا، وتم الكلام. يعني أن قوله تعالى طاعة معروفة ليس من مقولهم وليس من داخل في القسم، يعني أن حيز القسم ينتهي عند لا يخرجن، وأن مقول القول ينتهي عند لا تقسموا، وهذه هي مقولة قسم المنافقين والرد عليهم. ثم استأنف الله تعالى كلاما جديدا قال طاعة معروفة، يقول ابن قتيبة ثم قال طاعة معروفة، أراد هي طاعة معروفة. هذا واحد من التقديرات في تقدير الكلام. يقول رحمه الله: وفي هذا الكلام حذف للإيجاز يستدل بظاهره عليه، كأن القوم كانوا ينافقون ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه، فقيل لهم لا تقسموا هي طاعة معروفة صحيحة لا نفاق فيها، لا طاعة فيها نفاق. فهذا على تقدير طاعة معروفة، أي هي طاعة معروفة. وهنالك تقديرات أخرى، يقول رحمه الله: بعض النحويين يقولون الضمير فيها لتكن منكم طاعة معروفة. وحتى على هذا التقدير يتم الكلام عند قوله تعالى: قل لا تقسموا. وطبعا المقصود بالتمام هنا تمام الكلام من جهة اللفظية، أما من الصناعة الوقفية عند علماء الوقف والابتداء فإن هذا يعد من الوقف الكافي وليس من الوقف التام، لأن الكلام لا يزال متصل في قصة المنافقين، والوقف التام عند علماء الوقف والابتداء هو انتهاء القصة أو انتهاء القضية بالكامل والشروع في قصة أخرى أو في سورة أخرى أو في موضوع مختلف تماما. لكن ما دام أن الكلام متصل في الحديث عن المنافقين وفي الرد عليهم فإنه يعتبر هذا من الوقف الكافي في مصطلح أهل الوقف. وهذا يصدق أيضا على قولنا في المحاضرة السابقة على قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال، حينما قيل تم الكلام عند الآصال على قراءة يسبح، فهذا من الجهة التفسيرية. أما من جهة الوقف الابتداء فإن هذا كله يعد من الوقوف الكافية. إذا لدينا تقديران في هذه الآية: إما هي طاعة معروفة أو لتكن منكم طاعة معروفة. وهنالك تقدير ثالث قدره الإمام ابن كثير رحمه الله وآخرون، وهو طاعتكم طاعة معروفة. طاعتكم طاعة معروفة. والمقصود من هذا كله هو أن طاعة معروفة ليست مدح للمنافقين، ليست مدح للمنافقين، وإنما هي رد عليهم وذم عليهم. فانتهينا إذن بهذا إلى ثلاثة تقديرات: طاعة معروفة أو لتكن منكم طاعة معروفة أو طاعتكم طاعة معروفة. هذا فيما يتعلق بالآية الأولى. أما الآية الثانية فيقول رحمه الله: فإن تولوا أي أعرضوا، فإنما عليه أي على الرسول ما حمل أي من التبليغ، وعليكم ما حملتم من القبول، أي ليس عليه ألا تقبلوا. فإذا هنا رحمه الله بين معاني المفردات وأعاد الضمائر إلى ما تستحقها، فالضمير فإنما عليه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليكم ما حملتم أي ليس عليه ألا تقبلوا. ومن ذلك أيضا مما ينبغي عليه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيمه والقيام بمقتضاه، وهذا خلاف ما عهد عن المنافقين من طوغانهم ولفهم ودورانهم. ننتقل الآن إلى تفسير الإمام ابن كثير لبيان معرفة المعاني التفصيلية والإجمالية. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أمرتهم بالخروج ليخرجن. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، أي لا تحلفوا. كما قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كل هذه الآيات نلاحظ أنها تناقص خلقا من أخلاق المنافقين، وهو الحلف، يعني كأن هذا أيضا قدر زائد على الكذب، يعني هم يكذبون ويحلفون. فمن صفاتهم الإمعان في الكذب إلى حد يصل إلى حلفهم على تقرير كذبهم. فوردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أنهم يحلفون أيضا على كذبهم، وهذا لا شك أنه من أبشع الصفات التي اتصف بها المنافقون. وهذه عادة ابن كثير رحمه الله يذكر الآيات المشابهة في الموضوع، فلهذا يعتبر تفسيره من هذه الناحية، يعني من جهة ذكر الآيات أو النظائر للآية المفسرة، يعتبر من قبيل التفسير الموضوعي الذي يستقري فيه الآيات في المواضع الأخرى ويجمعها في مكان واحد. يقول رحمه الله: فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الآية. ثم ختم الله هذه الآية بقوله: إن الله خبير بما تعملون، أي هو خبير بكم وبمن يطيع وبمن يعصي وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإراجع المخلوق، فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. طبعا هذا صدر على المنافقين لأجل كفرهم بالله عز وجل، لأن هذا هو النفاق الاعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هو كفر بالله عز وجل، بخلاف النفاق العملي الذي قد يكون في وقوع بعض الصفات التي يتصف بها المنافقون، مثل إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وكذا، لكنه يؤمن بالله عز وجل وليس من صفته الكفر الذي يصل إلى هذا الحد من العداء للرسول صلى الله عليه وسلم والكذب عليه والحلف على الكذب كعادة وخلق دائم، وهذا ناتج كما قلنا عن كفرهم. فهذا الكفر الاعتقادي أو هذا النفاق الاعتقادي يؤدي إلى الكفر، نسأل الله السلامة. وإلا من يعلم أن الله تعالى خبير ويطلع على الضمائر فإنه لا يمكن أن يستمر وأن يواصل في هذه الأخلاق المشينة. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن قولهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، هذا ليس من طاعة الله ورسوله، وإنما هو من روغانهم. فبين الله لهم ما ينبغي أن يكون لهم من الطاعة لله وللرسول على نحو الذي يأتي به المؤمنون الحق. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان معنى قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، آيات أخرى وردت في سور أخرى على غرارها. فذكر آيتين: الآية الأولى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في سورة الرعد، وفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية. وهناك آية أخرى أيضا ممكن أن تضم إلى هذه الآيات، وهي التي في آخر سورة قاف، كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن، وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هنا يذكر الإمام ابن كثير رواية إسرائيلية، ونحن نعلم أن الرواية الإسرائيلية يجوز أن يؤخذ منها ويستأنس منها في باب التفسير بما لا يتناقض مع أصول الإسلام أو بما يتناقض مع العقل أيضا، لأن هناك أشياء لا يصدقها العقل كما في بعض النصوص التي تتكلم عن مثل تفسير قاف والقرآن المجيد، أو أشياء تتناقض مع عصمة الأنبياء، فمثل هذا كله مردود، لأنه أصلا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما اختلقه بنو إسرائيل، فلهذا أطلق عليها الإسرائيليات، وإن كان بعضها من اختلاق النصارى أو غيرهم، لكنه لما كان الغالب من اليهود أطلق عليها هذا التعبير، هذا الاسم. فابن كثير رحمه الله إذا ذكر شيئا من الإسرائيليات المكذوبة أو التي تحتاج إلى تعليق أو استدراك فإنه يعلق عليها، وأما ما كان مقبولا فإنه إما أن يؤيده وإما أن يسكت عنه. وهذه منهجية دقيقة عند الإمام ابن كثير رحمه الله. وهذا الأثر الذي سأقرأه عليكم بعض أصول بعض مضامينه وردت في الصحيحين، وهي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض انصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا هو منفذه، إنه يريد أن يحول الريف إلى فلاه، والآجام في الغيطان، والأنهار في الصحاري، والنعمة في الفقراء، والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا، أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي به، أو وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به من الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي. رواه ابن أبي حاتم. فهذا النص كما نلاحظ ما تضمنه من المعاني كلها حق في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي وصف دعوته، وفي وصف أمته. ومناسبة مجيء هذا الوصف للرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآيات الكريمة، أو هاتان الآيتان الكريمتان، تضمنت جملة من الهدايات والدلالات، من أبرزها التنفير من أخلاق المنافقين، فإن الله تعالى قد أنحى عليهم وذمهم وكشفهم وفضحهم وبين ما لا يمكن أن يبين إلا من العليم الخبير. فإقسامهم بالله جهد أيمانهم قد يلبس على الناس، وقد يظنون الناس أنهم صادقين في هذا، لكن ما يطلع على الضمائر ويعلم ما تخفيه الأنفس وما تخفيه الصدور وما يخفى على الأعين هو الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هنا نلحظ أن الله تعالى ذكر أنهم في ظاهر الأمر يقولون مثل هذا، لكنهم في الخفاء يتخلفون، ولهذا وصفهم الله تعالى بأنهم من القاعدين ومن الخالفين كما جاء في سورة التوبة. ولهذا كان من أبرز الصفات التي يتصف بها المنافق أن يعصي ولي الأمر في الخفاء، أي أنه إذا قبله حلف وأقسم وأظهر إيمانه، لكنه إذا خلى بينه وبين نفسه أو بين إخوانه من المنافقين فإنه يعلن عصيانه وتمرده. وهذا ورد في آيات أخرى في مثل قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، وفي آية أخرى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية بما فيها من الهدايات والدلالات أن مهمة الرسل وأتباعهم البلاغ وليس القصر، المهم أن يبلغوا، يعني ليس على الدعاة أن يجبر الناس وأن يلجئوهم إلى الدين بالقوة. ولهذا قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين. ونلاحظ أن هذه الآية التي يقول الله تعالى عنها فيها لا إكراه في الدين جاءت بعد آية الكرسي التي نوهت بعظمة الله عز وجل وسعة ملكوته وسعة علمه. فبعد أن ذكر الله تعالى صفاته في آية الكرسي وما فيها من الآثار العظيمة والتي تدعو إلى الإيمان، قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، فإن من بلغته الدعوة على الوجه الأتم والوجه الأحسن فلا شك أن ذلك سيدعوه ويرغبه في الدخول في دين الله عز وجل. من الهدايات أيضا أن طاعة الرسول هدى وهي من طاعة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.